قال المؤلف علي رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر المصنف القول في باب الأسماء والصفات والقول في القدر ونهى القول في القدر من جهة أصلها على القول في باب الصفات والربوبية من جهة أنه مقام في أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته. بعد ذلك ذكر مسألة الإيمان ومقام الإيمان ومسماه عند أهل السنة والجماعة فقال فصل والإيمان قول باللسان إلى آخره. هذا الأصل وهو القول في مسمى الإيمان ما هو هو أول أصل حصل فيه نزاع بين أهل القبلة. هذا الأصل هو أول أصل اختلف المسلمون فيه وإذا قيل أهل القبلة أريد بهم الثواب من المسلمين من أهل السنة وغيرهم. وهذا الخلاف ظهر في آخر خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين. هذا الخلاف ظهر في آخر خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أظهر الخوارج القول لأن مرتكب الكبيرة كافر أنه مخلد في النار. وهذا مبني على قولهم في مسمى الإيمان. ومن هنا عمل السلف بذكر هذه المسألة وأئمة السلف رحمهم الله أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل وإنما اختلفت ألفاظهم وحروفهم. فالجمهور من أئمة السلف قالوا الإيمان قول وعمل هذا تعبير جمهورهم. ومنهم من عبر عن هذه المسألة فقال الإيمان قول وفعل كما عبر بذلك البخاري في صحيح على رواية المشهورة في صحيح البخاري ذلك. ومنهم من عبر بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان كما هو التعبير الذي ذكره المصنف وهو عن الشافعي وجماعة من السلف. وهذا التعبير الثالث كما ترى هو المشهور في كلام المتأخرين من أهل السنة والغالب على الذكر عند المتأخر أهل السنة أنهم يقولون الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. ومن التعابير السلفية أيضا ما ذكره بعض عباد السلف الساكن كسهل بن عبد الله التذكري أنه قال الإيمان قول وعمل ونية واتباع بالسنة. ففي هذا التعريف أو في هذه التسمية إضافت واتباع بالسنة. هذه الجمل السلفية وغيرها مما عبر به السلف عن مسمى الإيمان الخلاف بينها هل نقول إنه خلاف لفظي أم خلاف تنوع أم خلاف تضاد؟ أيها الأول أنه خلاف لفظي لأن الخلاف اللفظي هو اتفاق المعاني على التمام تكون المعاني من جهة مراد أصحاب الألفاظ معاني واحدة لا فرق بينها ولا اختصاص لواحد منها عن الآخر هذا هو خلاف اللفظي. أما خلاف التنوع فلا تكون المعاني يصدق بعضها بعضا ولكن بينها اختصاص كأسماء الله سبحانه وتعالى فهو متعددة أليس كذلك السميع البصير العزيز الحكيم. هل التعدد هذا تعدد لفظي محض أم أنه تنوع؟ تنوع لأن كل اسم يختص بمعنى لم يذكر في الآخر بنفس الدرجة وإن كان قد يكون لازما بالاسم الآخر وهذا المجرد. فإذا جمل السلف هذه تقول إن خلافها أو الاختلاف بينها اختلاف لفظي محض فإذا قيل أي هذه الجمل أجمع وأحكم من جهة التعبير، قيل أحكمها ما عبر به جمهورهم وهو قولهم الإيمان قول وإيش وعمل، الإيمان قول وعمل. هذه الجملة أحكم من التعبير الذي ذكره جماعة وذكره المصنف هنا، وهو الشائع عند متأخري أهل السنة أنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. لماذا نقول إن الجملة الأولى أحكم؟ لأن هذه الجملة فيها إبانة لتضمن العمل للظاهر والباطن، والقول للظاهر والباطن، كما أن فيها إشارة إلى التلازم بين الظاهر والباطن. فإن الجملة التي ذكرها المصنف هي صحيحة، لكن قد يتبادر حين يقال قول باللسان وإيش وعمل بالأركان، الأركان يراد بها الجوارح، أليس هذا يشهد لأن الأعمال الإيمانية هي أعمال الجوارح؟ حين يقال قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، هذا كان يفهم منه أن الجنان ليس فيه إلا الذي هو القلب، ليس فيه إلا إيش؟ إلا الاعتقاد، وأن الأعمال هي أعمال الجوارح وهي أعمال الأركان، مع أنك تعلم أن الأعمال القلبية في الجملة أجل وأعظم من الأعمال الجوارحية الظاهرة أعمال الأركان. هذا المراد، هل هو مقصود في كلام المتكلمين به من السلف أنهم لا يقصدون دخول أعمال القلب في الإيمان؟ فلم يقصدوا ذلك، هم قصدوا أن أعمال القلب داخل في الإيمان، لكن التعبير فيه اختصار. ولذلك نقول ان التعبير الذي يقول الايمان قول وعمل هذا اتم واحكم، وهو الذي عبر به جمهور السلف. قد يقول قائل ان هذا التعبير ليس فيه ذكرا للاعتقاد، نقول لما قال السلف الايمان قول وعمل ارادوا بالقول ماذا؟ قول القلب وقول اللسان، وارادوا بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ما هو قول القلب؟ تصديقه، وكل تصديق شرعي أخبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم به فهو قول القلب. إذا قول القلب هو التصديقات، وقول اللسان دين وهو النطق بالشهادتين وغيره مما يكون باللسان، وعمل القلب هو حركته بهذا التصديق بأعماله المناسبة له، مثل المحبة والخوف والرجاء والجنابة والتوكل وغير ذلك. وعمل الجوارح بين الصلاة والطواف بالبيت والحج وغير ذلك. وعلى هذا يكون مبنى الإيمان على أربع موارد، المورد الأول قول القلب الذي هو تصديقه، الثاني قول اللسان عمل القلب وهو حركة بالتصديق لأعماله المناسبة له، عمل الجوارح وهي ظاهرة. إذا ما الفرق بين قول القلب وبين عمله؟ قول القلب تصديقه، وأن عمل القلب فهو حركته لهذا التصديق، أن يتحرك هذا التصديق إلى أعمال قلبية، والأعمال القلبية ثبوتها في النفس من جنس ثبوت الأعمال الظاهرة، أليس كذلك؟ فإن كل عاقل يدرك ما في قلبه من المحبة أو من الخوف أو من الرجاء أو من التعظيم أو من الإنابة أو الاستعانة أو غير ذلك من أعمال القلوب، لكن ثبوت أعمال القلوب أخف من ثبوت أعمال الجوارح. ولذلك ليس هناك في الشريعة عمل واحد من أعمال الجوارح إلا وهو مبني على إيش؟ على عمل قلب. ولذلك إذا تجرد عمل الجوارح أو عمل ما من أعمال الجوارح الشرعية إذا تجرد عن القلب وعن الاتصال بمقام القلب تصديقا وعملا يصير عملا شرعيا أو ليس شرعيا؟ لا يكون شرعيا، إما أنه يكون نفاقا فالمنافق إذا أظهر الصلاة وليس في قلبه التصديق وقصد العمل القلبي إلى الصلاة، وإما أنه قد تكون صورته صورة العمل الشرعي وهو ليس شرعيا. في شخص أراد التبرد ففعل ما يفعله للوضوء، الآن الإنسان إذا غسل يده ثم وجهه وتمرد إلى آخره نقول فعل بعض الوضوء، أليس كذلك؟ هل من شرع بذلك نية التبرد؟ نقول فعل بعض العبادة فحتم يسمى ذلك. المغتسل إذا اغتسل عن الجنابة أو مغسل جمعة أو نحو ذلك من شرع الغسل له فدخول المسجد، إذا اغتسل على قصد التقرب طيل غسله عبادة مشروعة، وإذا اغتسل تبرجا أو تنظفا فهذا ليس من العبادات المقصودة لذاتها أو المنصوصة بذاتها. فإذا ترى أن عمل القلب أثبت من إيش؟ من أعمال الجوارح. توجد أعمال قلبية تختص عن عمل الجوارح، ولكن لا يمكن أن يوجد عمل من أعمال الجوارح إلا وهو مبني على عمل القلب وتصديقه. فهذا هو التعبير الذي عليه جمهور السلف، وهو الصواب من هذا الوجه، أو الصواب من جهة إحكام الألفاظ، وإلا فمعاني السلف كلها متفقة. يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا التعبير يزيد وينقص تنوع كلام السلف فيه، أو تقول اختلف كلام السلف فيه اختلافا لفظيا. منهم من يقول يزيد وينقص، وهذا هو الذي عبر به جمهورهم. ومنهم من يقول يتفاضل، أن الإيمان يتفاضل، عبروا بلفظ التفاضل، وهذا تعبير عبد الله بن المبارك وجماعة من السلف. ومنهم من يقول إنه يزيد ويسكت خلف النقصان، وهذا جواب مروي عن مالك، أو تقول عبارة تمه أحد أجوبة مالك، ونفع مالك جواب بالتصريح بوقت زيادة النقصان. في جواب مالك هذا تنبيه، طائفة من المالكية وبعض من تكلم عن مذهب مالك في الإيمان من المرجع وبعض أهل السنة المتأخرين والثلاثين الشراح، قالوا إن مالكا في إحدى الروايتين عنه يذهب إلى زيادة الإيمان ولكنه لا يقول بنقصانا. ثم منهم من يقول إنه ينفي نقص الإيمان، ومنهم من يقول إنه يتوقف في نقص الإيمان. وكلا الفهمين لقول مالك هذا غلط، فإن مالك رحمه الله إنما توقف في حرف النقصان اللفظ، والتوقف في اللفظ هل يستلزم التوقف في المعنى فضلا عن نفي المعنى؟ التوقف في لفظ لا يستلزم التوقف في معناه فضلا عن نفي معناه. واضح؟ فإذا المالك توقف في اللفظ، لما توقف في أحد أجوبته؟ لأن لفظ النقصان ما نطق به القرآن. هل ترون في كتاب الله ذكرا لنقص الإيمان بهذا اللفظ؟ لا، إنما في القرآن زيادة الإيمان وليس في القرآن ذكر نقصه. فمن هنا مالك رحمه الله في بعض جواباته قطعا لشبهة المرجع وغيرهم قال يزيد، ومن أقر بالزيادة يلزمه أن يقر بالنقصان. ولهذا إذا قلت ما دليل السلف على نقص الإيمان قيل الأدلة على زيادته. ولهذا لما قيل الإمام أحمد الإيمان يزيد وينقص قال نعم، قيل أين هو في كتاب الله؟ وذكر الآيات التي هي ذكر زيادتها، قيل ونقصه، قال ثم يزيد ينقص. إذا سلم بزيادته هجم ضرورة عقلية أنه ينقص. فهذا من فقه مالك رحمه الله، وهذا من فقه المقامات، أنه أجاب في المقام وما استدعى إليه في فقه المسألة. فالقصد أن من زعم أن مالك يتوقف في نقص الإيمان أو يمشي نقص الإيمان في رواية من الروايات هذا غلط عليه، فالصواب أنه توقف في حرف في رواية ما. إذا هذا تعبير. من التعبيرات من الشارع عند المتأخرين يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعبير في الغالب أنه يرتبط بالتعبير الذي يقول الإيمان قول باللسان وعمل باللسان إلى آخره. أي هذه التعبيرات تتمت؟ من يقول يزيد وينقص، أو من يقول يتفاضل، أو من يقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ أتمها من يقول يزيد وينقص، لأنك إذا قلت يزيد وينقص أعدت الزيادة على جميع موارد الإيمان وأعدت النقص على جميع موارده. وخلافنا إذا عبر بكلمة يتفاضل فإنها أقل في التحصيل والتفصيل من كلمة يزيد وينقص، وإن كانت صحيحة لكنها فيها إجمالا. وكلمة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذه صحيحة، لكن أحيانا يتبادر منها أن زيادة الإيمان ونقصه متعلق بأعمال الجوارح، هذا ليس بصحيح، بل الإيمان يزيد في سائر موارده. وإن كان في الطاعة يقصد بها الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة، لكن الناس في الغالب يتبادر عندهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حدث الناس بما يعرفون، فالناس يتبادر عندهم إلى ذكرة الطاعة، والناس يتبادر إلى الطاعات الظاهرة والمعاصي الظاهرة، ولذلك قال يزيد وينقص ليبين أن هذا شمول وعموم، وإلا فلا شك أنه يمكن أن نقول يزيد بالطاعة ونقول الطاعة هي الطاعة الظاهرة والباطنة، هذا لا يحتاج إلى العمل، هذا تعبير صحيح. إذن هذا هو قول السلف رحمه الله، ودليل هذا القول كسائر الأصول السلفية السنية أن دليلها يكون الكتاب والسنة والإجماع، وهذه قاعدة، ليس هناك أصل واحد من أصول السلف إلا ودليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الأقوال المخالفة لقول السلف فهي تنقسم إلى قسمين، القول الأول هو قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن يشاركهم في هذا القول من بعض طوائف الشيعة الذين تأثروا بقول المعتزلة وذهبوا إلى طريقتهم من الجهمية. هؤلاء يقولون إن الإيمان قول وعمل، ولكنه عندهم لا يزيد ولا ينقص، فمن ترك واجبا من واجبات الإيمان فقد عدم الإيمان، وإذا عدم الإيمان يسمونه إما كافرا كما تقول الخوارج، وإما فاسقا قد عدم الإيمان وأخذ منزلة الفسق المطلق كما هي طريقة المعتزلة. إذن هذا القول وهو قول وعيدية من أهل البدع الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل، لكنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، بل من ترك واجبا او فعل كبيرة فقد عدم الايمان، وهذا لا شك انه قول ولاة المسلمين اهل الخوارج الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشانهم، وقولهم بدعة وضلالة وخروج عن السنة والهدي. قابل هذا القول ما يسمى بقول المرجئة. اذا قول المرجئة هل هم قول واحد من طائفة واحدة؟ كلا، انما الارجاء هو مسلك في الإيمان، ولهذا كل من ثلث مادة هذا المسلك سمي من المرجئة. والحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين يقول إن المرجئة 12 طائفة، المرجئة 12 طائفة، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك. غلاة المرجئة هم الجهمية كجهم بن صفوان وغيره الذين يقولون إن الإيمان هو العلم والمعرفة، وأخذتم مرجع إرجاعا من يسمون بمرجعات الفقهاء. ما يتعلق بقول المعتزلة والخوارج وهو قول الوعيدية، هذا بدعة بالإجماع وضلال وخروج عن السنة بالإجماع. الجمهور أقوال المرجعة أيضا هي من أقوال أهل البدع والضلال، وليست معروفة عن أحد من أهل السنة والجماعة أو من العلم بالسنة والجماعة، إنما القول الذي أسفل هو ما يسمى بقول من مرجئة الفقهاء. إذن بقية الأقوال في الإيمان كلها بدع وضلال، وأصحابها ليسوا من العارفين بالسنة ولا من أهلها، وإنما هم من أئمة البدعة والضلالة، باستثناء القول الذي يوصف بأنه قول مرجئة الفقهاء، هذا هو القول الذي نحتاج أن نقف معه. أما ما عداه فهو من أقوال أهل البدع، وعلى أنه الضلال لا ينبغي أن يلتفت إلى شأنه ولا إلى شأن أصحابه. ما هو قول مرجئة الفقهاء؟ ومن يراد بمرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء هم قوم من علماء السنة والجماعة من أهل الكوفة، كانوا على عناية بالفقه أكثر من عنايتهم بالحديث والأثر، لما صاحب حال الكوفة في ذلك الزمان من اشتهار الفقه ليس بقدر اشتهار الرواية، وكانت الرواية في بعض الأمصار العراقية والشامية والحجازية أكثر مما وقع لأهل الكوفة، لهذا غلب على أئمة الكوفة القياس والفقه والرأي. المقصود أن جمعا أو طائفة من علماء الكوفة السلفيين من علماء السنة والجماعة لم يكونوا من أئمة البدعة والضلالة، غلطوا في هذه المسألة وقالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأعمال الجوارح لا تسمى إيمان. إذا غلطهم تحصل في أنهم لا يدخلون أعمال الجوارح في مسمى الإيمان. ولهم نتائج أخرى في قولهم، لكن هذا هو أخص ما ذهبوا إليه وأضبط ما ذهبوا إليه. من الذي بدأ هذا القول؟ بدأ هذا القول حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان هذا من كبار فقهاء الكوفة ومن علماء السنة والجماعة، ولكنه غلط في هذه المسألة وقال هذا القول وخالف سلفه من السلف، بل وخالف شيوخ الكوفة من قبله، وخالف شيخه شيخ الكوفة إبراهيم النقعي. إبراهيم النقعي هذا هو شيخ حماد بن أبي سليمان، وكان النقعي رحمه الله شديدا على الإرجاء والمرجئة. فلما جاء حماد بن أبي سليمان خالف شيخه، وتبع حماد جماعة من الكوفيين، ولكن أشهر من تقلد هذا المذهب بعد حماد بن أبي سليمان هو الفقيه الكوفي الإمام أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الفقه المعروف. فبتقلد أبي حنيفة لقول حماد اشتهر هذا القول كثرة أصحاب أبي حنيفة وشيوعهم فيما بعد. فهذا هو القول الذي يراد به أنه قول مرجاة الفقهاء، وهو إخراج الأعمال الظاهرة عن مسمى الإيمان، ويجعلونها برا وتقوى وطاعة إلى غير ذلك، ولا يسمونها إسلاما، لكنه لا يجعلونها داخلة في مسمى الإيمان، ويحتجون ببعض الدلائل التي يأتي التنبيه إليها. فقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قالوا إن الله فرق بين الإيمان وبين العمل، إلى نحو ذلك من استدلالاتهم. هؤلاء هل كانوا يبنون قولهم على طريقة أهل البدع واستدلالات أهل البدع كاستدلالات المتكلمين بعلم الكلام، أو استدلالات الخوارج بمجمل القرآن وإعراضهم عن السنة والطعن في رواية الصحابة؟ هل كان منهج الاستدلال عندهم منهجا بدعيا؟ جواب لا، ما كانوا يطعنون في أحاديث الصحابة كما تطعن الخوارج، ما كانوا يستدلون بعلم الكلام كما يستدل به المرجئة أو المرجع الغالي تجاه المصفوان وأمثاله، كان استدلالهم من جنس استدلال السلف. هل عرفوا ببدعة أخرى؟ هل حماد بن أبي سليمان عرف ببدعة أخرى؟ الجواب لا. هل كان أئمة السنة والجماعة في زمنه يعدونه من علماء السنة أو من علماء البدعة؟ يعدونه من علماء السنة، كل هذا لا بد من إدراكه. ثم هل قوله هذا يسمى اجتهادا غلطا مما يسوغ فيه الاجتهاد، ام انه بدعة مخالفة للاجماع؟ ايهما؟ الثاني، بدعة مخالفة للاجماع. ولهذا اذا قرأت في كلام الشيخ الاسلام التيمية ترى له سياقات، مرة يقول الجمهور من السلف يقولون الايمان قول وعمل، وخالف في ذلك حماد بن ابي سليمان وما وافقه من فقهاء الكوفة. ماذا تفهم من هذا التعبير؟ يقول لك الجمهور من السلف أن الإيمان قول وعمل، وخالف في ذلك حماد بن أبي سليمان وما وافقه من فقهاء الكوفة. قد يتبادر إلى الذهن أن الكلمة التي سبقت في مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل إجماع، هذا قول الجمهور بهذا السياق عند ابن تيمية، قد يفهم البعض أنها قول الجمهور، لأن يقول الجمهور من السلف يقولون الإيمان قول وعمل. وتجد الشيخ الإسلام تنيا سياقا آخر أو سياقا آخر يقول فيه وقد أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل، وحتى هذا الإجماع غير واحد كوكيع وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والشافعي إلى آخره. هل بين سياقي كلام شيخ الإسلام شيء من التعارض؟ الجواب لا. إذا أردنا تقرير دليل السلف على قولهم، ما هو قولهم؟ الإيمان قول وعمل، وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. إذا أردنا تقرير الدليل على قول السلف قيل دليلهم الكتاب والسنة والإجماع. قد يقول قائل كيف نقول الإجماع مع أن حمادا خالف؟ من جواب يقال حماد بن أبي سليمان ومن وافقه مقسومون بالإجماع قبله، لأنه منهم السلف أولهم طبقة الصحابة ثم التابعين إلى آخره. فحماد بن أبي سليمان أليس هو أول من بدأ هذا القول من دائرة أهل السنة؟ جواب: بلى. قبل حماد هل هناك اختلاف بين أهل السنة؟ إذا أردت تقرير الدليل قل إن الإيمان قول وعمل، وأعمال الجوارح أصل مداخلة في الإيمان بإجماع السلف. هل يلزمك إذا حكيت الإجماع أن تجعل حماد بن أبي سليمان من أهل البدع وهو أئمة الضلال؟ لا يلزم، لأنك تريد بالإجماع الإجماع المنضبط قبل حماد بن أبي سليمان. ولهذا نقول إن حماد بن أبي سليمان خالف الإجماع، إجماع من؟ إجماع السلف قبله، لأنه هو أول من اخترع هذا القول من أهل السنة. ولكن هل حكاية إجماع السلف تستنزل أن حماد ليس من أهل السنة؟ الجواب: لا. فإذا أردت وصف حماد ومن وافقه هل هم من السلف وليس من السلف، تقول إنهم من السلف. وإذا أردت التدليل على قول السلف الأول تقول إنه إجماع ولا تعارض بين المقالين. ولهذا شيخ الإسلام إذا أراد تقرير الدليل على قول السلف قال وهو إجماع عند السلف، وإذا أراد بيان حقيقة حماد ومن معه ومقامهم عند أهل السنة قال إنه قول الجمهور. ألا ليس بين كلام الشيخ الإسلام رحمه الله شيء من التعارض؟ النتيجة من هذا أن حمادا من أهل السنة والجماعة. طيب، هل قوله بدعة أم ليس بدعة؟ وقال قوله بدعة وبدعة بإجماع السلف، ولكن هل هي من بدع العقائد المغلظة أم أنها من بدع الأقوال؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله وبدعة حماد ومن وافقه ليست من بدع العقائد المغلظة، وإنما هي من بدع الأقوال والأفعال. فالسلف عبدوا قوله بدعة وذموه ذما شديدا على قوله وذموا مقالته، لكنهم لم يخرجوا حمادا ومن وافقه من دائرة السنة والجماعة بهذا القول. فهذا من فقه السلف، وبه تعرف أن من زل في بدعة ما وأحيانا قد تكون بدعة يسيرة مقارنة، البدعة ليس فيها يسير لكن معصية الله، ليس معصية الله يسير. ومع ذلك قال الله تعالى: وقالوا ما له هذا الكتاب لا يغادر عيش صغيرة ولا كبيرة. فالذنوب منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير. أحيانا تكون بدعة فعلية أو بدعة قولية، بمعنى أنها لا تقارن أبدا بدعة من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ومع ذلك تجد من يتعجل ويصف من خالف في هذه البدعة المعينة التي ليست بقدر بدعة حماد مباشرة يصيب من دائرة أهل السنة، ويصف بأنه من أرباب البدعة والضلالة ومن دعاة الضلال، ويشنع عليه بالشناعات المتوالية. والسلف رحمهم الله نعم ذموا حماد ومقالته، لكن بقي لهم بقية أنهم يجعلونه من أئمة السنة والجماعة وإن كان قوله بدعة. هذا هو الذي يراد بقول مرجعة الفقهاء إذا استعمل وذكر هذا الاستعمال. نعم، قال المصنف: قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله: قد يقول قائل إن الآية ليس فيها ذكر المسلمين إنما فيها ذكر اسم الدين. قيل هذه الآية كثر استدلال السلف بها على مسمى الإيمان، وذلك من جهة أن الدين إذا أطلق يراد به ماذا؟ الإيمان. ومن الممتنع أن يكون الدين تمامه ليس بتمام الإيمان. وهذه الآية إنما ذكروها لأن فيها ذكر لإخلاص القلب وفيها ذكر للأعمال الظاهرة والباطنة. ومن هنا يقال إن استدلال السلف رحمهم الله في سائر مسائل أصول الدين وفي هذا الأصل بوجه متبين هو من باب التنوع في الاستدلال، من باب التنوع في الاستدلال. ولهذا ذكر الإيمان، ذكر اسم الإيمان في الكتاب والسنة، هل هو ذكر واحد أم متعدد من جهة السياقات ومرادات المعاني؟ ذكر متعدد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاسم الواحد يثبت وينفع بحسب السياق المقارن له. قال والإيمان استعمل مطلقا واستعمل مقيدا. مثلا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون. ما الذي بعد هذه الآية؟ بعدها أوصاف ظاهرة وباطنة، أليس كذلك؟ هذا هو وصف المؤمنين في هذا السياق من القرآن. وصف المؤمنين في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي تصديقا، وهذا تصديق القلب، وزادتهم إيمانا في أعمالهم أيضا. قالوا على ربهم يتوكلون، وهذا في القلب. الذين يقيمون الصلاة، وهذه أعمال الجوارح. إذا ترى سياقات في كتاب الله يذكر الله فيها الإيمان ويدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا الإيمان المطلق في كتاب الله، وهو الإيمان الواجب، وهو الإيمان التام. وأحيانا يذكر اسم الإيمان في كتاب الله على ما هو دون ذلك، على التصديق اللازم للدخول في الدين، وإن كان صاحبه مقصرا في الزكاة أو مقصرا في الصلاة أو مقصرا في كثير من الواجبات، ومع ذلك يذكر هذا الاسم. فقال الله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. هل يراد بالرقبة المؤمنة هنا، هل يراد بالإيمان الإيمان الذي ذكر الله في أول سورة المؤمنون أنه لا بد أن يكون خاشعا معرضا عن الجهل إلى آخره؟ الجواب لا. أرأيتم لو كان المعتق فاسقا يصح إفكه ولا يصح؟ يصح بالإجماع، بإجماع السلف أن إفك الفاسق صحيح. مع أن الله يقول فتحرير رقبة مؤمنة، ماذا يراد بمؤمنة هنا؟ أي محققة لأصل الإيمان، وإن كانت قد تكون مقصرة في واجباته التي لا تخالف أصلها أو لا تسقط أصلها، واجباته التي لا تسقط أصل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة مهمة كما أسلفت في معرفة الأسماء، لأن هذا هو باب غلط الغالطين حتى من السنة المتأخرين المعاصرين في مسائل التكفير وغيرها، أنهم يجدون استعماله في كتاب الله فيجعلونه مضطردا عاما، مع أن ثمة استعمالات في القرآن قد تعارض هذا الاستعمال في الظاهر. الصواب أنه ليس بين القرآن تعارض أبدا، ولا يمكن أن يكون ذلك، لأن الله يقول فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإن كان أن يكون فيه اختلاف هو كلامه سبحانه وتعالى. القصد أنك تجد في كلام الله مثل ذلك، وتجد ذلك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أترين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص قال سعد قسم النبي قسما أي مالا، فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إيش؟ قال هو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم، ثم قال إني أعطي رجل وعوض أحد إلي مما قال فيسبه الله هلا. هنا النبي منع سعدا أن يسمي هذا الرجل ماذا؟ مؤمنا، مع أن الرجل عنده رسم الإيمان وليس عنده، قطع عنده وإنه لم يذكره سعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاوية بن الحكم كما في الصحيح بقصته وعظمها سبق الإشارة إليها، سأل الجارية، قال النبي للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. النبي سمى جارية مؤمنة، مع أن جارية إنما أجاب الجوابين إن الله من السماء وإن محمدا رسول الله. أليس الرجل الذي زكاه سعد رضي الله عنه يؤمن بأن الله من السماء وأن محمد رسول الله؟ بديهة أنه يؤمن، ضرورة عقلية أنه يؤمن، ولا يمتنع أن الذي يقول سعد حتى على تسميته مسلما لو كان لا يؤمن برسول الله ولا أن الله من السماء، لا يجوز ولا يسمى مسلما. اذا هنا السؤال، ما الذي جعل الرسول عليه الصلاه والسلام يمنع سعدا عن اسم الايمان لهذا الرجل، وهو عليه الصلاه والسلام اعطاه الجاريه التي قد يقال عند التحقيق ان ايمانها اقل من ايمان الرجل الذي ذكره سعد، لان ظهر الحال ان الرجل هذا كان من القاسمين إلى الخير والمعروفين به حتى ذكاه سعد ولم يذكر غيره. إلى هذا لأن المقام إيش؟ اتفق ومختلف. المقام مختلف. المقام في قصة سعد مقام ثناء ومدح، وإذا ذكر الثناء والمدح فلا يثنى ولا يمدح إلا من بان استثنائه بواجبات الإيمان. وإذا ذكر مقام الأحكام الدنيوية كالعفة والميراث والولاية ونحو ذلك يسمى الشخص مؤمنا ولا يسمى يسمى مؤمنا. فإذا قصة الجارية قصة عتاق، فإن معاوية كان يقصد عتاقها ولا يقصد الثناء عليها وتزكيتها. فإذا المقام يختلف. ولهذا تعلم أن كل من كان مسلما حقا فإنه لابد أن يكون مؤمنا، فإن الناس ثلاثة: إما مؤمن ظاهرا وباطنا، وإما كافر ظاهرا وباطنا، وإما المنافق المؤمن في الظاهر والمسلم في الظاهر والكافر في الباطن. الله يقول: قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أليس إذا أسلم حقا لابد أن يكون معه نصر الإيمان؟ لابد وليس لابد، لابد أن يكون معه نصر الإيمان، لأنهم إن عدم الإيمان كفروا ولم يكفروا كفروا. إذا لما قال الله تعالى ولكن قولوا أسلمنا وقال قل لم تؤمنوا؟ الأعراب قالوا هذا من باب تزكية، من باب الثناء والتحقيق. والإيمان كتحقيق ليس سهلا، ليس كل من قال الإسلام وصدق بالإسلام يكون محققا للإيمان، فإن الدين طبقات ودرجات. ولذلك كل واحد من المسلمين مهما كثرت جرائمه وكبائره وعظائمه ما دام أن معه أصل التوحيد والإسلام يسمى إيش؟ يسمى مسلما ويسمى فاسقا لما معه من الفسق، وهذا يسمى مؤمنا أو لا يسمى. قيل فيه تفصيل: في مقام الدعوة والمخاطبة بالحق، وفي مقام أحكام الدنيا كالزواج والمواريث والعتاق ونحوها يسمى مؤمنا ولا غضابة في ذلك، لأن معه أصل الإيمان. ومن منع أن يسمى مؤمنا في جميع الأحوال، وهذا يقرره بعض متأخر أهل السنة، يقولون الفاسق صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا بحال، هذا غلط. يجوز تسميته مؤمنا في مقامات. ألا ترون أن الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كثيرا؟ هذا الخطاب يخاطب به من المحققون أم سائر المسلمين؟ يخاطب به سائر المسلمين من بر وفاجر. والله لما ذكر الاستفاء العام قال: ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا المستفون منهم. قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات. وعليه إذا قيل أصحاب الكبائر أي الأسماء هو الأصل فيهم، ولم تحقق لنا أنه يجوز أن يسمى إيش؟ مؤمنا في مقامات كالعتاق ونحو كما سمى النبي الجارية، ويمكن لا نقول أن الجارية كانت فاسقة، لكن لم يشترط الشرع لها أكثر من أصل الإيمان. ولما قال الله: فتحرير رقبة المؤمنة وجاز العتق والفاسق والإجماع، دل على أن الإيمان هنا يراد به الأصل. إذن الفاسق من المسلمين يجوز أن يسمى مؤمنا في مقامات، ويسمى مسلما، ويسمى فاسقا. إذا قيل أي هذه الأسماء الثلاثة الممكنة في حقه بحسب المقامات أيها الأصل فيه؟ اسم الفسق أو اسم الإيمان أو اسم الإسلام؟ اسم الإسلام. ويغلط من يقول اسم الفسق. هؤلاء العصاة من أهل الكبائر الأصل فيهم أنهم مسلمون، أنهم مسلمون، وهذا هو الغالب على المسلمين. ولا يلزم على هذا أن يفسق جماهير المسلمين، لأن ما الذي يسلم من كبيرة من المسلمين؟ ولذلك إنما سمى الله عباده والذين يتبعون أنبياءه سماهم إيش؟ مسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل، فالإسلام هذا هو اسم أتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أهل الكبائر وغير أهل الكبائر. ولكن إذا أريد ذكر كبيرته أو إسكات ما أنزلت الشريعة إسكاته كإسكات ولاية بعض العصاة قيل هذا سقطت ولايته لكونه فالسكر لأنه لا يتناسب أن تقول سقطت ولايته لكونه مسلما هذا تضاد في الترتيب فإذا إذا أريد الذنب ما عنده هو المعصية أو بيان ما عنده المعصية بمعنى اختلط المصلحة والسياق سمي فاسقا وإذا اختلط المصلحة والسياق في مقام آخر سمي إيش مؤمنا وإلا أريد الأصل العام في التسمية قول الأصل العام في التسمية هو الإسلام ولذلك ما يتداول البعض كثيرا الفساق الفساق وهذا من الفساق هذا من فاسق هذا ليس عدل وليس انضباطا على السنن والآثار أن نذكرها في كتاب الله وأنت لا ترى في كتاب الله ذكر الفسق في الغالب إلا يراد به ماذا إن الغالب في كتاب الله إذا ذكر الفسق أريد به الكفر وإن كان حالا يستعمل في نبيل ذلك قوله جاءكم فاسق بنبع فإننا سمي فاسقا لأن المقام يستدعيه ولهذا لو أن شخص كذب على شخص فأراد الآخر تنزيه نفسه أو تنزيه غيره عن هذا الكذب يقول لي من حدث بهذا الكلام الذي جاءك بهذا الكلام رجل فاسق هذا مناسب أما أنه لا يعرف إلا بهذا الاسم هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح بل العدل والسنة أنه يسمى مسلم لأن هذا هو الأصل فيه لأن ما عنده من الحسنات أعظم مما عنده من السيئات قطعا ما يحتاج إلى بحث وجدل لأن حسنة التوحيد أجل من سائر ما عنده من السيئات والمعاصي فعليه يكون اسم الإيمان استعمل في مقام والفسق في مقام والإسلام في مقام هو الأصل فيه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الإيمان وهذا الحديث من أشرف الدلائل عند السلف على مسألة الإيمان وأصله في الصحيحين وهو بهذا السلف رواه مسلم في صحيحه قد رواه البخاري مجملا الإيمان بضع وسبعون وبضع وستون شعبة ونسأل المسلم في هذا الدواء قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحيار شعبة من الإيمان من خصائص هذا الحديث مسألتان المسألة الأولى أن فيه بيان لكون الإيمان متعلقا بالقلب واللسان والجوارح فإنه قال فعلاها قول لا إله إلا الله وهذا دليل على أن الإيمان يكون بالقلب خلافا للجمهور المرجع وفي قوله فأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا فيه بيان لأن لكون الإيمان يتعلق بأعمال الجوارح والحياء شعبة من الإيمان هذا دليل على أن أعمال القلوب تدخل في مسمى الإيمان هذا مسألة المسألة الثانية أن فيه بيانا لدخول سائر الأعمال المشروعة في مسمى الإيمان سواء كانت واجبة أو ركنا أو كانت مستحبة فإن إماطة الأذى عن الطريق يوجد من الواجبات في سائر المقامات ومع ذلك على الشارع من شعب الإيمان أيضا من خصائص هذا الحديث أنه يمنع أن حرفه أو تقول تعبيره يمنع التأويل فيه لماذا؟ لأن النبي قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فدل على أن كل ما سماه النبي في هذا فهو إيمان على الحقيقة ليس من باب المجاز لما يقول الإيمان إيش بضع وسبعون أو بضع وستون على اختلاف الرواية بضع وسبعون شعبة فدل على أن هذا الشعب كل واحد منها يسمى إيمانا ولا بد وإذا دخلت الأعمال المستحبة في اسم الإيمان فمن باب أولى دخول الواجبات والفرائض الكبرى نعم وقال تعالى فزادتهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا هذا دليل زيادة الإيمان إن الله سبحانه ذكر زيادة الإيمان في كتابه ذكرا محكما والإيمان يزيد من جهة التصديق ويزيد من جهة أعمال القلوب ويزيد من جهة أقوال اللسان ويزيد من جهة أعمال الجوارح الإيمان بسبب هذه الموارد يزيد وينقص وهذا يدلك على أن الإيمان له أصل وله إيش؟ وله كمال. له أصل وله كمال. أصله ما يقع به الدخول في الدين. أخي على طريق الحق هنا وسط الشريف. مسلم فإنه مؤمن ولا بد وإلا امتنع أن يكون مسلما. فإذا قيل ما معنى نفس الشارع الإيمان؟ قيل نفس الإيمان عن شخص مسلم يكون سببه أنه ليس محققا لواجبات الإيمان المطلق، فإن من لم يحقق واجبات الإيمان المطلق المذكورة في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره، من لم يحقق الإيمان الواجب الإيمان المطلق فإن اسم الإيمان ينفع عنه حال فعله من كبيرة أو حال ذكر التنفيذ له. ولهذا هنا سؤال: متى ترون الله سبحانه وتعالى في كتابه نفى اسم الإيمان عن من معه أصل الإيمان وهو من المسلمين؟ هذا لا ينفى في كلام الله ورسوله إلا في أحد مقامين: إما أن يكون المقام نفي للتذكرة كقول الله تعالى إيش؟ قالت الأعراب آمنا، هم قالوا هذا تزكية وأنا محقق الإيمان كتحقيق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأرادوا أن يسووا بالمهاجرين والأنصار في التعامل وإلى غير ذلك، والقوم في الغالب أنهم على أقل من هذا. فقال الله: قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا الإيمان المطلق الواجب أم أصل الإيمان؟ الإيمان الأول الإيمان المطلق، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يتحقق، لأن الإيمان إذا تحقق بالقلب تحقق في أعمال الجوارح الظاهرة. إذن ينفي الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام اسم الإيمان عن قوم ذكروا التزكية وهم ليسوا من أهل تحقيقه كهذه الآية، أو ينفى الإيمان عن صاحب كبيرة حال كبيرته قبل توبته منها، مثل ايش؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان ابي هريره: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي بذنب ذات شرف يرفع الناس اليه بها الشرف حين ينتهي وهو مؤمن. اذا متى ينفى الايمان؟ اما في مقام رفع تزكيه من ادعى التزكيه، وإما في مقام فعل كبير لا يزيدان حين الإيمان. هل أراد النبي أنه عدم الإيمان؟ نعم، لم يمكن، لم يرد عليه الصلاة والسلام أنه تجرد من الإيمان كله، حتى من قال من بعض المتأخرين لا يزيدان حين يزيد وهو مؤمن أنه عند الزنا يعدم الإيمان، ثم إذا انتهى من الزنا أو من كبيرته أو من سرقته رجع إليه. هذا قول فهمه غلطا من كلام أبي هريرة وابن عباس، وأبو هريرة وابن عباس ما أرادوا ذلك، ما أرادوا أنه حال الزنا يعدم الإيمان ثم يرجع الإيمان، لهذا كذب العقل أيضا ممتنع. ويلزم عليه أنه لو مات حال شرب الخمر وحال السرقة يكون مات إيش؟ كافرا. ويلزمه أن يكون خرج من الكفر أو من الإسلام إلى الكفر ثم رجع، هذا لم يرد أحد من الصحابة، وتفسير كلام أبي هريرة به غلط بسيط. الشاهد من ذلك أن النبي لم يرد مثل الإيمان، ما الدليل على ذلك من السنة؟ حديث أبي ذر في الصحيحين قال: أتيت النبي وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا هو وأني رسول الله ثم ما فعل ذلك إلا دخل الجنة، وفي وجه إلا حرم الله عليه النار. ماذا قال أبو ذر؟ قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: فراجع على رغم أنف أبي ذر. وهذا هو الذي قلت لكم سابقا، أن الصحابة يسمعون كلام الرسول ولا يشعرون بشيء من التعارض، يقول لهم ذلك عن الزنا: وإن زنى وإن سرق ومع ذلك يقول: أدخل الجنة. وفي الحديث الآخر يقول: لا أدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من شر. ولا يفهمون بين حرفه وكلامه عليه الصلاة والسلام شيء من التعارض. مسألة فقه الأسماء في القرآن هذا من أجل الفقه، فقه الأسماء الشرعية في القرآن وأن يفتى سائر المقامات لا يأخذ مقام واحد. من يأخذ مقاما واحدا فهذه طريقة أهل البدع كما قلت سابقا. من يكون الجهل ليس عذرا في التكفير يستدل بقول الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول إن الله وصف ماذا؟ كل من خالف الرسول لأنه من الجاهلين، إذا دليل أن الجاهل ليس عذرا. المشكلة هنا أن عقل طالب العلم ولا سيما المبتدئ يجد أن هذا الكلام كلام إيش؟ كلام إيش؟ كلام صريح. وقال له مثلا ومن السنة عند السلف وها في كتاب الله أن الجهل ليس عذرا، قال الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، فسمى سائر من كفر برسوله جاهلا. هذا غلط تماما، هذا الفهم غلط في القرآن، لأن الله قال في الموضع الآخر الذين أعطيناهم الكتاب إيش؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مع أنهم جاهلون، ودخلوا باسم الجاهلين في آية أخرى وجحدوا بها واستيقنوا أنفسهم إلى آخره. فإذا لا بد من جمع مقامات في القرآن وجمع سياقات حتى لا يقع تعارض في الفهم بين كلام الله أو يؤخذ بعضه ويسلك بعضه كما صنعت الخوارج والمرجئة. هؤلاء أخذوا أحاديث الوعيد وآيات الوعيد وهؤلاء على العكس. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو قردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا. هذا الحديث وحديث الشفاعة متواتر رواية جماعة من الصحابة أن يخرج من الإيمان يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، أصلا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. هذا دليل على أن الإيمان له تمام وله أصل وأنه يزيد وينقص، وهذا دليل على أن سائر أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وهذا دليل على أن سائر أهل الكبائر معهم أصل الإيمان، معهم أصل الإيمان ولا بد. في مسألة الإيمان تعليقان يسيران. مسألة الاستثناء في الإيمان، ماذا يراد بالاستثناء في الإيمان؟ هو قول الرجل هو مؤمن إن شاء الله. هل هذه المسألة أولا من مسائل الأصول عند السلف أم ليست من مسائل الأصول؟ قيل هي في كلام السلف ليست من مسائل الأصول، ولكن بعض أهل البدع تكلم فيها على مبنى أقوالهم البدعية، فهنا يقال أن قوله بدعة. تبعا لذلك، هل السنة الاستثناء في الإيمان بمعنى أن يقول الرجل هو مؤمن إن شاء الله، أم السنة أن يقول هو مؤمن ولا يستثني؟ قيل هذا بحسب ماذا؟ بحسب المراد والمقام. من كفر انه مؤمن فان حقق للايمان فلا بد ان يقول ان شاء الله، لان تحقيق الايمان لا يجوز لاحد ان يجزم به مثل كذلك، ولا احد يزكي نفسه من حقق الايمان تحقيقا على التمام. وكذلك اذا اريد الخاتمه فانه يستثنى في الايمان، لان الانسان لا يدري بماذا يختم له. فاذا اريد ثاني المرادات فيكون السنة ذكر الاستثناء أن تركه، يكون السنة ذكره. وأما إذا أريد أصل الإيمان فإن ذكر الاستثناء يكون سنة فلا يلزم، لا يلزم. ولهذا إذا قال شخص أو فلان هذا الرجل مؤمن لا يلزمك أن تقول قل إن شاء الله، لأنك إنما تتكلم عن أصل الإيمان، وأصل الإيمان يجزم به أو لا يجزم، يجزم به. طيب إذا أريد أصل الإيمان هل يجوز تقويله بالمشيئة أم لا يجوز؟ الصواب أنه يجوز. وهل مشيئة الله تعني التردد في تعليق الأمر؟ مشيئة الله يعني التردد في الأمر؟ لا. قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن دخولهم كان متحققا. فإذا تعليق الأمر بمشيئة الله لا يلزم منه التردد. وعليه ترى أن مسألة الاستثناء هل فيها قول واحد أم أنها بحسب المقام والمراد؟ بحسب المقام والمراد، بحسب المقام، فتجوز في مقام وتجب في مقام وتمنع في مقام، فهي مسألة واسعة على هذه المرادات. ومن هنا تنوع جواب السلف فيها رحمه الله. الفرق بين مسألة الإيمان والإسلام وبين اسم الإيمان والإسلام، هذه مسألة فيها طول، لكن المحصل أن اسم الإيمان أشرف وأعظم وأجل من اسم الإسلام، الدليل عليه ولكن قولوا أسلمنا قول النبي أو مسلم إلى غير ذلك، فدل على أن الإيمان أعلى وأتم. ومع ذلك فإن كل مؤمن يكون مسلما، وكل مسلم يكون مؤمنا، يكون هذا فيه تشفيه. إن أريد أصل الإيمان فنعم، وإن أريد تمامه فلا يجب. الإسلام المطلق هو الإيمان المطلق أليس كذلك؟ فلا، الإسلام المطلق هو الإيمان المطلق. إن الدين عند الله الإسلام، هو سماكم المسلمين، هو في قول الله تعالى عن إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك. لهذا من علق من المتأخرين وقال اسم الإسلام أشرف أو مساوي لاسم الإيمان لقول الله عن إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين ولم يقل مؤمنين، يقال هذا غلط وفزهم، لأن قول وجعلنا مسلم ربنا وجعلنا مسلمين لك الإسلام هنا الإسلام المطلق. وإذا ذكر الإسلام المطلق فليس هو الإسلام المذكور في قول الله تعالى ولا تنقلوا أسلمنا، الإسلام المطلق هو الإيمان. فإذا تبين لك أن اسم الإيمان يكون مطلقا ويكون مختصا أو مقيدا، وكذلك اسم الإسلام فيكون مطلقا في قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ويكون مختصا أو مقيدا في مثل قول الله تعالى ولا تنقلوا أسلمنا. هذا هو المخصص في هذه المسألة، وهو أن هذين الاسمين هما اسمان من أسماء الديانة، ولكن اسم الإيمان أتم، ولكن اسم الإيمان أتم. قال بعض المتأخرين إذا اجتمع الفرق وإذا فرق اجتمع هذا ليس بمضطرد، هذا ليس بمضطرد وليس بلازم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.